يا رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا اليوم هو يوم الأول من شهر جمادى الأولى لعام 26 و400 وألف للهجرة، كذا عام 25 26. نبدأ فيه بعون الله عز وجل شرح هذا المتن الذي يحتوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 40 النووية. وهذا المتن متن مهم جدا، لا سيما للطالب المبتدئ، فإن على طلبة العلم أن يحرصوا على حفظ هذا المتن كاملا. متنا وشرح لما سيأتي. وقد تعودنا قبل شرح كل كتاب أننا نذكر نبذة من حياة مصنفه، لأن قراءة التراجم في ظني أمر مفيد، فإنه تشحذ به الهمم لتبلغ الهمم والقمم. ثانيا، أن الإنسان إذا قرأ ترجمة المؤلف فإنه يدرك من خلال هذه الترجمة العصر الذي عاش فيه المصنف، والإلمام بذلك أمر مهم أيضا، لأنه يتبين به المنهج الذي توخاه هذا المؤلف والغاية من ذلك. ولذلك مضى علينا في أول شرح كتاب العقيدة الواسطية كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف تلك الرسالة العظيمة في وقت حرج كثرت فيه البدع وخاض فيه الناس في مسائل العقيدة، فطلب منه تأليف تلك الرسالة. فإذا قرأت ترجمة المؤلف لكل كتاب تدرك. ثالثا، تدرك أيضا أن هذا الكتاب الذي بين يديك هل ألفه المصنف عن سبب أم عن ابتداء؟ إيش؟ عن سبب أم عن ابتداء؟ وبينهما فرق، فرق بين أن يصنف عالم كتابا لسبب من الأسباب، وبين أن يصنف كتابا لا لسبب، إلى غير ذلك من الفوائد التي تقتنص في قراءة التراجم. بعض الطلبة يخطئ في هذا، إذا فتح الكتاب ينكب مباشرة على المحتوى أو يذهب إلى الفهرسة دون أن يطلع على اسم المصنف ولا عن شيء من حياته، وهذا خطأ وتقصير، وأراه أيضا من الظلم لهذا المصنف، لأنه لا يعرف للفضل لأولي الفضل إلا ذووه كما قيل. طيب، الذي ألف هذا الكتاب أو هذا المتن هو الإمام من؟ الإمام النووي شرف الدين أبو يحيى النووي رحمه الله تعالى، ومحي الدين، محي الدين أبي زكريا، محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي. وسمي هذا الكتاب بالأربعين النووية نسبة إليه، نسبة إليه هو. وهذا الإمام من الفقهاء والمحدثين أيضا من فقهاء الشافعية، وهو علم من أعلام الإسلام. وقبل أن نذكر سبب تصنيفه لهذا الكتاب نتكلم شيئا ما عن هذا الإمام الهمام. الإمام النووي رحمه الله ولد في مدينة نوى ليست نينوى التي في العراق بل في مدينة نوى في منطقة حوران جنوبي دمشق من بلاد سوريا، فهو من علماء الشام. وولد الإمام النووي رحمه الله سنة 31 و600 للهجرة في شهر محرم، ونشأ في بيت كريم وتربى على يدي والدين صالحين. ولما بلغ السن 10 من عمره ابتدأ في حفظ كتاب الله عز وجل، والتحق بحلقات التحفيظ وحفظ كتاب الله في سن مبكرة، ولم يلتفت إلى بغية الأطفال في ذلك الوقت، بل وفي كل وقت ترك أقرانه من الصبيان يلعبون، فتخلى عن ذلك كله، حتى أن العالم ياسين بن يوسف الزركشي كان مارا بنوى في ذلك الوقت، وليس هو الإمام الزركشي صاحب علوم القرآن، فتنبه لذكائه وحفظه وحرصه على الطلب، فذهب إلى أبيه وأشار عليه أن يلحقه بأهل العلم. واعلم أن السلف كانوا يحرصون على تربية أبنائهم على القرآن الكريم، فكانوا يلحقون الصبي بمدارس التحفيظ أو الكتاتيب لحفظ كتاب الله عز وجل، حتى وإن لم ينمو مواصلة الطالب تعلم العلم الشرعي. فكانت هذه الانطلاقة. لكن الزركشي هذا هو الذي أشار على أبي الإمام النووي من أجل أن يلحق ابنه بالكليات الشرعية، فأخذه أبوه إلى مدرسة الحديث بالسكرية التي تجاور المسجد الأموي بدمشق، والتحق الإمام النووي بها وصار يطلب العلم وحفظ الكثير والكثير، حتى أنه قيل لما بلغ 31 من عمره تولى التدريس، وذلك لأن مشايخه رأوا فيه القدرة على ذلك. وذكروا أيضا أن الإمام النووي رحمه الله في أول بدايته لطلب العلم ظل 2 لا يضع جنبه على الأرض إلا قليلا قليلا، وكان يقلل من النوم ويقلل من الأكل، بل كان منشغلا بالحفظ حتى حفظ الكثير من المتون علاوة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ظهر علمه عليه رحمة الله بكثرة تصانيفه، فها هي المكتبة الإسلامية الآن تزخر بكتبه، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومنها شرحه لصحيح مسلم كاملا، ومنها كتاب الأذكار، وأعظم الكتب التي صنفها كتاب المجموع شرح المهذب الذي يعد من أعمد كتب الشافعية، وهو كتاب ضخم نحو كتاب المغني لابن قدامة. وكذلك عنده مختصر أسد الغابة، وعنده مصنفات أخرى رحمة الله عليه. وكان أيضا معروفا بالزهد والورع، فالجراية التي أجريت له من دار الحديث رفضها، وأبى إلا أن يأكل مما يرسله إليه أهله من نوى، وهذا يدل عليه شيء على زهده وورعه وتعاليه عما يصرفه السلطان. وهكذا هو دأب العلماء الربانيين الذين لا يعرضون أنفسهم لما في يد السلاطين حتى لا يفتتنوا، حتى أنه قيل كان يتورع عن أكل ثمار دمشق المشهورة لأنها كانت من أوقاف محجورة شرعا، كان لا يأكل منها، سبحان الله كان لا يأكل منها. وللإمام النووي رحمه الله مواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وعدم الخوف في الله لومة لائم، فما هاب سلطانا ولا ذا قوة، بل وقف وقوف العامل العالم، وقوف العالم العامل. ومن ذلك ما ذكرنا لكم فيما مضى في شحذ الهمم، أنه في عهد الظاهر ببرز الذي تولى الشام وكان قد عزم على مقاتلة التتار، فقام هذا الوالي يستفتي العلماء والفقهاء من أجل أن يأخذ مالا من الرعية ليستعين بهذا المال على مقاتلة التتار، فوقع العلماء له على هذه الفتوى وأرسلوا له مكتوبا، فقال هل بقي أحد لم يوقع؟ قالوا له لم يبق إلا النووي، فقال ادعوه، فدعوه فأقبل عليه وقال لماذا لم تمضي؟ قال إني لا أمضي على هذه الفتوى لأنها لا تحل ولا أحل لك حراما. قال كيف؟ قال لأنك كنت عبد مملوكا عند الملك قندار، يحتاجك تفضل. ثم من الله عز وجل عليك بالعتق وأغناك الله تعالى من أصناف الماء، ولقد سمعت أن عندك 1000 مملوك كل مملوك عنده حياصة من ذهب وعندك 100 جارية، فإذا ما خلعت هذه الحياص كلها نعم والحلي الذي على الجواري وأنفقت ذلك في خوضك لهذه الحرب ضد التتار ونفذ ذلك كله، أفتيت بأنه يجوز لك أن تأخذ من مال الرعية الاستعانة بذلك على مقاتلة أعداء الله. فغضب الظاهر وقال اخرج من بلدي، يعني من دمشق. قال السمع والطاعة. شوف ما هكذا يعني قول الحق وأهل الحق يصمدون. قال السمع والطاعة فخرج. فلما خرج تأسف لذلك بقية العلماء وقالوا إن هذا من مشايخ الشام وأكبر علمائها ومن أكبر زهادها، وشهدوا له بأن قوله قول حق، فعادوهم في فتواه وذهبوا ليطلبوا من الظاهر أن يطلب من الإمام النووي العودة إلى دمشق، فأرسل إليه رسما وقال أدعوك لأن تعود. قال لا والله لا أعود ما دام الظاهر فيها. ثم توفي بعد شهر رحمة الله عليه. فهذا من أجل المواقف للإمام النووي رحمة الله عليه، وكذلك له مواقف أخرى. وعرف رحمه الله بكثرة إيش؟ بكثرة مطالعة الكتب. وأظن أننا قلنا لكم أن إنسانا دخل عليه يوما ها ووجد كتبه قد كثرت من حوله، فما وجد مكانا إيش يجلس فيه عنده لكثرة الكتب، فكان واسع الاطلاع. وكل من قرأ المجموع أو اطلع على هذا الكتاب، وقد اطلعت عليه، اطلعت على هذا الكتاب المجموع فألفيته مفيدا جدا، لأنه يفرع فيه تفريعات عظيمة يذكر فيها الخلاف في مذهب الشافعية، ويشبع هذا الخلاف بذكر القواعد والأصول، وكذلك يعرج على قول بقية المذاهب. وكتاب مثل هذا يدل على أي شيء؟ على سعة علم صاحبه. ولا شك أن العلم يشهد به لصاحبه من البضاعة التي عنده، من بضاعته يعرف أنه عالم أم لا، وسعة الاطلاع تدل على ذلك أيضا. وظل الإمام رحمه الله حريصا على العلم والطلب، عالي الهمة، زاهدا ورعا، عابدا ناسكا، حتى أنه قيل أنه جاهد في سبيل الله بنفسه وبيده ضد التتار. وفي السنة 76 بعد 600 توفاه الله عز وجل وهو لم يجاوز 45 من عمره. هذا هو الذي عاشه الإمام النووي فقط، فلا إله إلا الله. كيف أن الله تعالى يمن على بعض الناس بماذا؟ بالبركة في العمر والبركة في الوقت، فيبارك في أنفاسهم وأعمارهم وأيامهم ولياليهم، فيحبوهم عز وجل علما عظيما واسعا نافعا. وإلى الآن لازلنا ننتفع بعلم الإمام النووي، لازلنا ننتفع بعلمه، وقل أن تجد عالما أو طالب علم لا يعتمد شرح الإمام النووي لصحيح مسلم. وعد الإمام النووي من العلماء المحققين، وأيضا اعتبره كثير من أهل العلم في نقل الإجماع، فيرى بعض كثير من العلماء أن الإمام النووي إذا نقل الإجماع فنهيك به. ليش؟ لأنهم شهدوا له بيش؟ بساعة الاطلاع. هذه نبذة يسيرة عن الإمام النووي، نجعلها كمقدمة لشرح هذا المتن المبارك. طيب، لعلها تشحذ الهمم وترغب أولئك الذين يزهدون في هذا الخير. إذن سبب التسمية، نعم، تسمية هذا الكتاب نسبة إلى من؟ إلى مؤلفه الإمام النووي. ككثير من الكتب كالبرهانية لابن برهان، الرحبية للإمام الرحبي، نعم، ها؟ الطحاوية للإمام الطحاوي، وعلى هذا فقس. وليس هذا من تزكية النفس أو طلب الشهرة، بل من أجل نسبة البضاعة إلى صاحبها. فإذا قال قائل، هل تأليف الإمام النووي لهذا الكتاب سببي أم ابتدائي؟ الحق أنه سببي، ولم يصنف الإمام النووي هذا الكتاب وحده، بل أقبل على تصنيف مثل هذا الكتاب جم غفير من العلماء. والسبب في ذلك روايات كثيرة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الصحابة كأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وغيرهم، جاءت هذه الروايات ترغب في حفظ 40 حديثا عنه عليه الصلاة والسلام. منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حفظ لأمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. وفي لفظ: يحشر يوم القيامة عالما فقيها. وفي لفظ: كنت له شاهدا وشافعا يوم القيامة. وفي رواية: قيل له يوم القيامة: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، إلى غير ذلك من الروايات. ولكنه كما قال الإمام النووي رحمه الله اتفق المصنفون، نعم اتفق، أقصد المحدثون والحفاظ، على أن هذه الروايات بمجموعها ضعيفة. يعني الروايات إيش؟ أي روايات؟ التي يحملها المتن أم التي تحث على 40 حديثا؟ أجيبوا، تحث. لكن كثير من العلماء لا يهتم بالأسانيد ولا يهتم إلا بمثل الحديث، وهذا معروف عند من؟ عند أهل الفقه. فأقبل جم منه غفير منهم، حتى من بعض المحدثين، من بعض أئمة الحديث، على تصنيف مثل هذا الكتاب. يعني جعل 40 حديثا في كتاب مستقل. انتبهوا، من ذلك الإمام المحدث العالم الفقيه الإمام عبد الله بن المبارك، والإمام محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني المشهور، والإمام البيهقي، والدارقطني، وأبو عثمان الصابوني، والحاكم أبو نعيم، وغير هؤلاء صنفوا ايش؟ كتبا تشبه هذا الكتاب. يعني جمعوا 40 حديثا، لكنهم رحمهم الله اختلفوا في كيفية التصنيف وفي انتقاء الأحاديث. فمنهم من انتقى 40 حديثا في العقيدة، ومنهم من انتقى 40 حديثا في العبادات، ومنهم في الآداء، ومنهم في الجهاد، ومنهم في الزهد، بل ومنهم أيضا في الخطب، يعني ايش خطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكلهم لهم مقاصد حسنة عليهم رحمة الله. ومن بين هؤلاء الإمام النووي، لكنه رحمة الله عليه لم ينتقل 40 حديثا بنفسه من أول مرة، بل إنما جعل أحاديث أتى بأحاديث زيادة على ما اختاره الإمام ابن الصلاح صاحب المقدمة. فإن الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه نظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاختار منها 26 حديثا جميع أصول الشريعة تدور عليها، فجاء الإمام النووي فزادها 16 حديثا فصارت 42، فسميت 40 نووية من باب التجوز. ثم جاء الإمام الحافظ ابن رجب فزاد لهذه 42 8 أحاديث، وألف بها كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فهمتم؟ وهذا المتن نعود إليه الآن بعد أن ذكرنا الآن سبب التصنيف وكيفيته، احتوى على 42 حديثا وسمي بالأربعين من باب التجوز. التجوز واحتوى على معظم أصول الشريعة، فهي أحاديث جديرة بالحفظ. وأنا في الحقيقة أرى، وهذا في ظني، أنه قبل أن يبدأ ببلوغ المرام وعمدة الأحكام أن يبدأ بهذا. فمن الأسف والحسرة أن يذهب طالب علم في هذا المتن ولا يحفظ هذا المتن، لأن هذا المتن احتوى على أحاديث تتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى، أحاديث تتكلم في الإخلاص وتصحيح النية، أحاديث تتكلم في أركان الإسلام والإيمان، أحاديث تتكلم في الحلال والحرام، تتكلم في وجوب التمسك بالسنة وغير ذلك من الأصول الشرعية المهمة، يعني أصول الشريعة التي ينبغي أن يلم بها الطالب، لأن الأصول كما مضى هي سبب للوصول، فمن لم يدركها لم يصل، لم يدرك هذه الأصول لا يصل. نعم، والمراد هنا بالأصول ليس أصول الفقه الذي نأخذه في مادة مستقلة، بل إيش؟ أصول الشريعة. أصول الشريعة، الشريعة لها أصول، نعم، وأدلة تدور حول هذه الأصول، ينبغي أن يعلمها الإنسان وأن يراعيها، لأنه يستفيد منها جدا في مراعاة استنباط الأحكام وفي الإفتاء أيضا. وأظن قد سبق الكلام عن هذا في باب الأحكام في أصول الفقه، في أصول الفقه. نزيد ولا كيف؟ ما رأيكم؟ نزيد؟ ها؟ تريدون زيادة؟ يكفي. نعطي مقدمة لبداية هذا الحديث. نعم. ها؟ لا لا لا لا يحتاج، خلاص. المؤلف رحمه الله صدر هذا الكتاب بحديث عظيم ورواه الشيخان من حديث عمر، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. صدر هذا الحديث بماذا؟ صدر هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الشريعة. وهذا الحديث قبل أن نبدأ في شرحه علينا أن نبين أهميته، ومن خلال شرحه سيتبين لنا أهميته جدا، وإن كان حتى العام الآن صاروا يرددونه على ألسنتهم دون إيش؟ دون فقهه. حديث إنما الأعمال بالنيات قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أحاديث عليها مدار الشريعة: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. الشريعة الإسلامية كلها تدور على هذه الأمور الثلاث، وقد صدق رحمه الله. ليش؟ لأن الشريعة الإسلامية احتوت على أوامر وعلى نواهي، والإنسان في الائتمار والانتهاء لا بد له من نية، ثم إذا قام بهذا العمل بعد تصحيح النية ماذا ينبغي عليه؟ أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من ذلك من حديث من عائشة الذي فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بقي لنا الثلث الآخر، الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات. صحيح يعني أن الأحكام الشرعية منها ما هو ظني ومنها ما هو يقيني. وقال عنه الإمام الشافعي إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال عنه بعض أهل العلم إن هذا الحديث ثلث الشريعة تحمل عليه. وقال عنه الإمام أبو داود رحمه الله يقول: نظرت فيما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي 4000 حديث، ووجدت أنه يكفي للمسلم فيها 4 أحاديث، منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا قال الإمام أبو داود. وقال أيضا في موضع آخر: لقد كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 500,000 حديث، 500,000 حديث، وانتقيت منها 4800 حديث في هذا الكتاب، يعني كتاب السنن في كتابه، ثم نظرت فيها كلها فوجدت أنه يكفي المسلم منها 4 أحاديث وساقها. فهمتم؟ طيب، إنما الأعمال بالنيات. حتى أنه قال بعض العلماء إنه ينبغي على كل مصنف أن يبدأ كتابه بهذا الحديث، ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه العظيم بهذا الحديث. وقال الإمام أو العلامة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: على كل مصنف أن يبدأ كتابه بهذا الحديث، من أجل أن يعلم طالب العلم كيفية إخلاص النية لله عز وجل. وقال في موضع آخر: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت هذا الكتاب في أول باب. جعلت هذا الكتاب إيش؟ في أول باب. إذن هذه نبذة من كلام أهل العلم تبين ماذا؟ تبين أهمية هذا الحديث. وما أدري هل اتفقنا الآن على ضبط الوقت لهذا الدرس أم لا؟ يكفي عندكم مراجعة؟ طيب يكفي، هذه مقدمة خذوها ونبدأ الشرح غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدمنا مقدمة قبل شرح هذا الكتاب الذي بدأنا فيه أمس. هذا الكتاب يسمى 40 النووية. لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم نسبة لمصنفه وهو الإمام محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي الدمشقي الشيخ. نعم. هل هذا يعد من باب تزكية النفس؟ لا. أن يسمى تصنيف الإنسان باسمه؟ لا، هذا ليس من باب تزكية النفس. من باب ماذا؟ نسبة العلم إلى صاحبه. نعم. نسبة البضاعة إلى صاحبها، إذن ليس فيه تزكية. صحيح. اضرب لنا بعض الأمثلة على تسمية بعض الكتب بأسماء أصحابها. نعم. للإمام الرحبي خفضها. صحيح البخاري. نعم. سنة الترمذي. البيقونية والأجرمية. نعم. الطحاوية وعلى هذا القصة. طيب، الإمام النووي رحمه الله في أي قرن عاش؟ نعم، السابع. يعني متى ولد؟ في 31 و600 للهجرة. من أي البلدان هو؟ هل هو من أهل الحجاز أم من أهل العراق أم من أهل المغرب؟ نعم، من أهل الشام، من قرية نوى. كيف؟ ومن قرية نوى قرب دمشق في الشام. نعم، في الشام. طيب، من أي طبقات الفقهاء هو؟ هل هو من المالكية، من الحنابلة، من الشافعية، من الظاهرية؟ نعم، من الشافعية. صحيح. طيب، كيف بدأ طلب العلم؟ نعم، قلنا هو الحق هو أبوه عندما بلغ 17 في مدرسة تعلم القرآن. 17؟ لا، لما تمت له 10 سنوات بدأ في حفظ كتاب الله. ومر يوما العلامة الزركشي فانتبه، ليس هو الزركشي كما قلنا صاحب علوم القرآن، فانتبه إلى علمه وذكائه فذهب إلى أبيه واشار عليه أن يلحقه في أهل العلم، فألحق بدرس الحديث والسكري. نعم، وطلب العلم. طيب، كيف كانت بداية هذا العالم في العلم؟ هل كانت بداية هينة، يعني جمع له فيها كثير من الراحة والنوم والأكل يا محمد؟ لا تدري. نعم، مثلكم، مثلنا، كان قليل النوم وقليل الأكل مثلنا، ولا بالعكس؟ الله المستعان. صحيح. قيل أنه سنتين على الغرب، كان على مكتبه. الله المستعان. صح. كم كان يسمع من درس في اليوم؟ ما ذكرنا؟ لا، قلنا والله اي كان يقرا 11 درسا في اليوم على العلماء. انتم كم عندكم من درس في اليوم والليله؟ ها، انتم اكثر منه؟ لا حول، كيف اكثر منه؟ وايش تقول اكثر منه؟ العكس يعني. أيه. كان يقرأ على 11 عالما كل يوم. ثم أعلموا يا نجيب أنه من العلماء العزاب، ما تزوج. لا لا، ما تزوج. لا لا، ما تزوج، لم يتزوج لأنه رفض الزواج، فكان منشغلا بالعلم. صح. طيب، نود أن نعرف أهم مصنفاته. نعم، في كتاب عمدة في أي مذهب؟ الشافعية. نعم، الإمام الشافعي. نعم، كتاب أيضا، كتاب إيش؟ كتاب الأذكار، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله مؤلفات أخرى. هل يعد الإمام النووي من الفقهاء أم من المحدثين أم من ماذا؟ محمد، من المحدثين. ما شاء الله، يعتبر الإمام النووي من الفقهاء وأيضا من المحدثين. صحيح. كان يعتمد هو على نقل الإجماع، لأنه كان من العلماء المحققين. صحيح. طيب، والناظر لصنعته وطريقته لشرح صحيح مسلم هذا الذي عندكم يتبين علم هذا الرجل. طيب هل عرف هذا العالم بالزهد والورع؟ وأين يتمثل ذلك؟ لا عجيب. يدرس فيها. كذلك لا يأكل إلا من الأكل الذي يرسله إليه أهله، أي من نوى. هل كان يأكل الأوقاف، أوقاف ثمار دمشق المشهورة؟ ليش؟ لأنها محجورة شرعا، صح؟ طيب نريد أن نذكر أو نستذكر أهم مواقفه وشجاعته. نعم. كان له موقف عظيم مع ظاهر البرس، كان واليا على دمشق، فأراد أن يحارب التتار، فأمر العلماء أن يوقع له كي يجمع المال من الرعية، فوقعوا كلهم إلا أنه أباء، فسأل فعلم، فقيل له لم يبقى للإمام النووي، فقال ائتوني به، فلما قال لما لم توقع، قال لا أوقع على شهادة ظلم، لأن علمت أن لك 1000 عبد ولكل عبد منهم سبيكة ذهب، حياصة من ذهب، فلو بعت كل حياصة ثم نفذ كل ما عندك لا أشرت عليك، لا أفتيت، لا أفتيت، سبحان الله. فقال أخرج من بلدي، فقال استمر الطاعة، فخرج، ثم رجع العلماء ندموا على ذلك ورجعوا حتى على فتواهم. نعم. وطلبوا منه أن يصل في طلب كي يعود، أنا والله لن أدخل دمشق ما دام الظاهر فيها، وقيل أن يأتي بعد الشهر. نعم. الإمام النووي رحمه الله هو الذي ألف هذا الكتاب قراءة تراجم أهل العلم، ماذا نستفيد منها؟ أليس الضياع في الوقت؟ نعم. نستفيد أولا مشاحة الهنا في ذكر حياة هؤلاء شحي القلوب. نعم. كذلك نستفيد يعني نأخذ العبارة من حياتهم ومنهجيتهم في طلب العلم وفي تطبيق العلم كذلك في تعليمهم ودعوتهم. هذه فائدة أولى. نعم. في التصنيف أحسنت، هذا شيء مهم جدا حتى نعرف إيش الشيء الذي أو الطابع الذي يغلب عليه هذا المصنف المقدم، لأنه كما قيل أن من صنف فقد قدم عقله في طبق، هذه قالها بعض السلف، أن من صنف كأنما قدم إيش عقله في طبق للناس، فأنت من خلال التصنيف تعرف الفترة التي عاشها هذا المصنف. فلذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يغلب عليه؟ ماذا يغلب عليه؟ الردود على أهل البدع، حتى أنه يبدأ في مسألة يكون فينا وقت الوضوء خلاص، حتى يذهب يصير يتكلم في الروافض والشافعي والصوفية والجهمية. ليش؟ لأن الوسط الذي يعيش فيه وسط انحرفت فيه العقائد، وهذا هو العلم الصحيح الذي ينفع صاحبه، الذي ينفع الناس في العصر الذي يعيش فيه، هذا علم نافع لا يفكر برأس غيره، برأسه هو، فهمتم؟ فيربط بين العلم والنصوص الشرعية بواقعه الذي يعيشه. طيب من خلال قراءة تراجم نعرف سبب كتابة هذا المصنف، كتابات لهذا الكتاب، أو يكون ابتدائيا؟ إذا نسأل، طيب الإمام النووي كم عاش حتى يخلف هذا يعني الكم الهائل من المصنفات، لأن الذي ذكر إنما هو قليل من كثير، ويترك لنا هذا العلم الجم، هل كان ممن عمر طويلا؟ الله، 46 سنة، يعني من العلماء الشباب في الحقيقة، هذا العلماء يسمونه من العلماء الشباب. لكنه درجة بلغ يعني بلغ درجة إيش الكبار. فكيف حصل هذا في هذه الفترة الوجيزة؟ نقول بالاجتهاد من عمره سرعة الحفظ. نعم. هل تأليف النووي لهذا الكتاب سببي أم ابتدائي؟ سببي. ارفع صوت. نعم. نعم حفظ اليوم 40 حديثا فشر في زمرة الفقهاء والعلماء. المفروض أن تكون أحفظ القول. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمة 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى في زمرة الفقهاء والعلماء. واختلفت الرواية أم لا؟ في رواية أنه قال بعث الله عالما فقيها، في رواية أنه بعثه الله مع الشهداء، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون شفيعا له يوم القيامة وشاهدا. وفي رواية قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهل هذه الروايات كلها يا وائل صحيحة؟ كيف تتعدد إذا قال قال كيف تتعدد الروايات وتكثر ولا يجبر بعضها بعضا بحيث ترقى إلى درجة الحسن، وحينئذ يكون الحديث حسنا لغيره؟ ما درست شيء من المصطلح؟ نعم. وإذا كان ضعفه شديدا يعني إذن إذا كانت الأحاديث أسانيدها واهية وعلل هذه الرواية نعم علل هذه الأسانيد حتى لو تعددت فإنه لا يجبر بعضها بعضا فإنها لا ترتقي لدرجة الحسن حتى ولو تعددت. وأعظم علة قادحة أن يكون أن تكون في بعض الرواة علة الكذب. إذا كان الراوي متهم بالكذب ثم جاءت رواية ثانية وفيها راوي متهم بالكذب ثم جاءت رواية ثالثة وفيها راوي متهم بالكذب لا تنجبر هذه الروايات ولا يرتقي الحديث من الضعف إلى درجة الحسن فضلا عن الصحة. إذن هذا هو السبب. هل سبق الإمام النووي من صنف مثل هذا المصنف؟ حسن. وش في هذا الحديث؟ يعني ما احتوته أغلب أصول الشريعة. وزاد النووي على الحديث يعني الحديث 16 حديثا وأصبحت 40 يعني 16 وكم؟ 26 صارت 42. إذ كيف سماها 40؟ تجوز من باب التجوز. طيب. وأتى بعده هو من الإمام النووي الإمام ابن رجب وألف كتابا سماه جامع العلوم الحكم في شرح 50 حديث. من جوامع الكلم. زاد كم الحديث الإمام ابن رجب؟ ها؟ 8 أحاديث. لكن هل سبق يعني هل عمل بتلك الروايات الضعيفة في تصنيف مثل هذا الكتاب؟ نعم. كثير منهم عبد الله بن مبارك والبيهقي والدارقطني ومحمد بن أسلم والحاكم. لا ليس الحاكم النيسابوري، الحاكم أبو نعيم. نعم. الصابوني أبو عثمان ليس الصابوني المعاصر، أشكل عليكم منذ قليل. لا لا لا أبو عثمان الصابوني هذا شخص ثاني من علماء السلف. لا قد أذكره هو نفسه. قد هو أذكر المعاصرين لأنه هو مشهود. ها كي ما أدري والله. طيب إذن هذا تصنيف الكتاب سبب أم ابتدائي؟ سببي. الآن هؤلاء العلماء الذين جمعوا 40 حديثا وكانوا جمعا غفيرا من العلماء, ما نوع هذه الأحاديث؟ ما نوع هذه الأحاديث؟ لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا, ليس فيها إلا 40. نعم. في من صنف من بعض من في العقيدة جمع حديث في العقيدة. نعم. في من باب الصفات صفات الله تعالى. في من في الأداب, وفي أيضا في من جمع في الجهاد. وفي؟ ما ننسب قول, ما نذكر قول إلا منسوب. هذا الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال الشافعي في هذا الحديث؟ قال يدخل في 70 أصل من أصول الشافعي, لا في 70 باب من باب الفقه, من أبواب الفقه. قيل في هذا الحديث أيضا أنه ثلث الشريعة. من أبو داود رحمه الله قال أنا نغبت في أحد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي 4000 حديث, منها 4 أحاديث يعني تكفي المسلم, ذكر من هذا الحديث, ذكر هذا وحديث أين الحل بين الحرمين, وحديث من حسة إسلام المرأة الكهبلة يعني. حديث ذكر حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة, له قول آخر الإمام أبو داود. نعم. تريدون شرح بنفس طويل ولا بس نمر مرة الكرام نقرأ البركة سبحانك اللهم وبحمدك؟ لا أنا أسألكم الآن حتى نتفق من الآن, تريدون شرح بطول نفس على ما اعتدنا أم بس للبركة؟ ها؟ إذا أطيل النفس. نعم. نعم. وقف مضيع آخر كذلك. نظرت في مسند النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وجدتها 500,000 حديث. فانتقل منها 4,800 حديث وضعها في سننه. وقال فيها 4 أحاديث يعني تكفي المسلم وذلك. نعم. نعم. قال النبي أيضا أن هذا الحديث مهم جدا. وقال بأنه ينبغي على كل مصنف أراد أن يصنف كتاب أن يبدأ بهذا الحديث. ليش؟ لأنه حديث عظيم جدا تدور عليه. لا لا لا وما في سبب. حتى يصحح من طالب العلم نيته ويخلص لله في عمله. له قول آخر. أنا بدأ على كل مصنف إذا بدأ قالها الثانية ما قال هكذا. لو ألفت كتابا لجعلته في كل باب لا. لو ألفت كتابا له ألف. قال لو ألفت بابا كتابا في الأبواب. في الأبواب يعني جعل كتابه أبوابا لجعله في أول كل باب. من من حضرت أنت؟ أنت دايخ. من من الأئمة الحفاظ من بدأ كتابه بهذا الحديث؟ هذا والله يعني أشهر من علم صحيح البخاري. الإمام البخاري بدأ كتابه بماذا؟ بهذا الحديث, حديث إنما الأعمال بالنية. نعم. رجعت؟ طيب. الإمام النووي رحمه الله يلقب بشيخ الإسلام بحسب القائل. ليش؟ لا في في شيخ الإسلام الهروي في الغالب أن كلمة شيخ الإسلام أطلقت على ابن تيمية, لكن ينظر بعد ذلك, هذه راجعة إلى لغة الفقهاء فهمتم, فقد يطلق عليه شيخ الإسلام في عصره ولا يطلق عليه شيخ الإسلام بعده, لكن الغالب أنهم يقولون الإمام النووي, وقد نال الإمامة في الدين على أن لفظ الإمامة هذه بعض العلماء من ميز منهم من قال إنه لا يقال لكل عالم إمام, حتى قالوا إن الحافظ بن حجر لا يقال إمام بن حجر, وهذا في الحقيقة فيه نظر. صاحب الرحبية يقول فاحفظ فإن كل حافظ إمام, لأن الإمام بالحفظ ما يكون هكذا فهمت. ابن رجب منهم من قال الحافظ ابن رجب, لا تقول الإمام ابن رجب, والحقيقة أن كل هؤلاء أئمة لكنهم يتفاوتون في الإمامة. منهم طبعا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, ولكل درجات مما عملوا, ولكل باعه, والكل محتاج إليه. هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه, الكل محتاج إليه, لأن قد تجد عند هذا العالم ما لا تجده عند آخر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رغم غزارة علمه وسعة اطلاعه ونضج فكره وأساليبه يعني العجيبة في الطرح وطول نفسه في المسائل، لكنك تجد عن تلميذه ابن القيم ما لا تجده عن شيخه، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجد عن شيخ الإسلام ما لا تجده عند ابن القيم، وتجد عند ابن القيم نعم ما لا تجده عند ابن كثير، وتجد عند ابن كثير ما لا تجده عند ابن القيم مع أنه تلميذه، وهكذا. وطالب العلم ينبغي أن يتوسع في الاطلاع، فهمتم؟ ولذلك ذكر السبكي رحمه الله أن الذي يقل اطلاعه يكثر خطأه، يقل اطلاعه يكثر خطأه، فكلما اتسع الإنسان في الاطلاع وتوسع كلما يعني زاد في المعلومات ورسخ العلم. إذن هذا الحديث هو أول حديث صدر به هذا الكتاب، وهو حديث قال المؤلف عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه نعم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الإمام النووي رحمه الله في تصنيفه لهذه الأحاديث الأربعين اعتمد في أغلبها على ما ثبت في الصحيحين، حتى تعلموا ننطلق أغلب أحاديث هذا الكتاب موجود إيش في الصحيحين، إما في الصحيحين جميعا أو في أحدهما. طيب إذا قلنا هذا الحديث عليه ثلث الشريعة، وجعل العلماء كقول الإمام أحمد هذا الحديث وإن الحلال بين، والحديث الآخر عائشة من عمل عمل ليس عليها أمرنا، فورد أن الشريعة كلها تدور على هذه الثلاث أحاديث. وبعض العلماء من لم يوافق هذا الذي مشى عليه الإمام أحمد جعل المسألة أربعة أحاديث كما رأى ذلك الإمام أبو داود. ما الذي زاده؟ ما اعتمد حديث عائشة، الإمام أبو داود ما اعتمد حديث عائشة في بيان أن الشريعة تدور عليه، بل اعتمد حديثين آخرين وهما حديث أبي هريرة إن الله طيب لا أقبل إلا طيبة، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، ولذلك قال المعافر الأندلسي وهو ينشد عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ليس يعنيك وعملنا بنية. فإذا تبين كلامه يتبين أنه اعتمد أحاديث غير الذي ذكرها الإمام أحمد. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، انتبه ايش قال عمدة الدين عندنا. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات. ايش حديث هذا؟ ايش هو حديث النعمان بن بشير ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. الاول اتق الشبهات وازهد ودع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ليس يعنيك من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الرابع واعملنا بنية، انما الاعمال بالنيات. اذا فهمنا الان العلماء اختلفوا في مدار الشريعة في هذا الباب، منهم من جعلها ثلاث أحاديث كالإمام أحمد، ومنهم من جعلها أربع أحاديث كالإمام أبي داود والأندلسي المعافر الأندلسي وغيرهما. قال المؤلف عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، قال العلماء إن هذا الحديث، وهو قول ابن دقيق العيد، إن هذا الحديث غريب في أوله مشهور في آخره. غريب يعني أنه أتى من طريق واحد، قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، فهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلا من طريق عمر بن الخطاب فقط، مع أنه في الصحيحين مشهور بالنسبة لآخره، يعني ما يحمله في متنه. فهل معنى ذلك أنه حديث ضعيف لأنه أتى من صحابي واحد؟ أجيبوا جماعة، لا، مدام أن شروط الصحة قد توفرت فيه فلا يشترط فيش، لا يشترط في أن يكون صحيحا أن يتعدد رواته. فهل هو من قسم الأحاد أم المتواتر؟ في الحقيقة فيه نظر، قد نقول أنه بلغ درجة التواتر لأن جميع أهل العلم اتفقوا على صحته، وإن كان أحادا من حيث إيش؟ من حيث السند، أما من حيث الشهرة فإنه متواتر، فإنه متواتر. لكن بلغة المحدثين هل يسمونه متواتر؟ لا، يسمونه من قبيل هش الأحاد. أمير المؤمنين، يقال أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب، مع أن أبا بكر قد سبقه في الخلافة، سبقه أبي حفص، وهذه كنية له. نعم، وهل عنده ابن اسمه حفص؟ لا، بنته اسمها حفصة التي سبق الكلام عنها، فهمتم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هذه أداة حصر، والحصر قال العلماء فيه هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. شو؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وهل يقتضي الحصر المطلق أم الحصر الخاص؟ ما أدري السؤال مفهوم أم لا، ما سبق الكلام عن هذا. هل يقتضي الحصر المطلق أم الحصر الخاص؟ نقول هذا بحسب القرينة، فقد يقتضي الحصر الإطلاق، وقد يقتضي الحصر الخصوص، وذلك بحسب القرينة والسياق. مثال ذلك قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، الكلام عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو إلا منذر للناس أم هو بشير ونذير؟ بشير ونذير، وله صفات إيش؟ أجيبوا، صفات أخرى جميلة فيه، فهو نذير، بشير، رحمة للعالمين، ناصح، نعم، مربي، داعية، معلم، مفتي، قاضي، حاكم، مجاهد، كل هذه الأوصاف فيه عليه الصلاة والسلام. إذن هل هذا الحصر حصر مطلق أم أنه مخصوص؟ لا، مطلق، ليس بمخصوص. لو قلنا مخصوص أنه منذر فقط، فهمتم؟ لو كان مخصوص، لو كان يقتضي الخصوص لقلنا أنه منذر فقط. قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله. يلا، هذه أصعب من الأولى. إنما الحياة الدنيا لعب وله حصر، لكنه هل هو حصر يفيد الإطلاق أم يفيد الخصوص؟ أي أنها إلا لعب وله. لا يفيد الخصوص، يفيد الإطلاق. ليش؟ لأنه من آثرها فإنما هي له حياة لعب وله، ومن لم يؤثرها على الآخرة جعلها دار إيش؟ نعم، ولكن جعلها مزرعة للآخرة، فذهب فزرعها بالأعمال الصالحة، صحيح أم لا؟ إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هنا يقتضي ماذا؟ الإطلاق، لا يقتضي الخصوص. وقوله إنما الأعمال، الأعمال جمع عمل، والعمل يشمل أحد ثلاثة أمور، أو يشمل أمورا ثلاثة: عمل القلب وهو النية وما أشبه ذلك، والخواطر، واللسان، لأن اللسان له عمل وهو إيش؟ القول. فقول اللسان عمل، فإذا قيل ما عمل اللسان ماذا نقول؟ قوله. ثالث الجوارح والأركان، الجوارح والأركان. والمراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية يعني التي هي العبادات، العبادات يعني لا يعتد في هذه الأعمال التي هي العبادات إلا بالنية، كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات، بخلاف التروك كإزالة النجاسة فإنه لا يشترط لها النية. فلو أن ثوبا طهر بلا نية، مثل لو أن إنسانا تلطخ ثوبه بالنجاسة ثم علقه على حبل فأصابته السماء وصار طاهرا، هل يجوز له أن يصلي فيه؟ أم أننا نقول لا، إنه ينبغي لك أن تنوي تطهيره؟ نقول لا، لأن التروك لا يشترط لها النية، كل ما كان من باب التروك لا يشترط فيه النية. وهذا أيضا لا تأخذ على إطلاقه، لا تأخذ على إطلاقه، ففي الصيام ترك لكنه يشترط له النية. لكن المراد هنا، المراد هنا ما كان من باب التروك لا يشترط له النية في أي شيء. لا لا ليس هذا، ليس هذا، لا. هل المراد ما كان من باب التروك لا يشترط له النية في صحته أم في ترتب الثواب عليه؟ لأننا عندنا مقامات، عندنا مقامات. أما في الصحة فهذا هو الصحيح، أن باب ما كان من باب التروك لا يشترط له النية في صحته، لكن يشترط له النية في ترتب الثواب عليه. واضح ولا كيف؟ بالمثال يتضح المقال. الأول ماذا قلنا؟ لا يشترط في باب التروك النية إيش؟ في أي شيء للصحة، مثل إزالة النجاسة، رد العارية، يعني إنسان استعار شيء، استعار شماغ ورده على شخص، الآخر أخذه، هل قال لا رده أنا ما نويت أن أرده أجيبه جماعة؟ لا. إيصال الهدية، قالك لك شخص قال أوصل هذه الهدية لصاحبها وأوصلتها، ماذا نقول؟ هل يشترط؟ هل بعد أوصلت هل تقول لا لا ما نويت؟ فهمتم؟ هذا في صحة هذا الشيء لا يشترط له إيش؟ لا يشترط له النية، لكن في ترتب الثواب عليه لا بد من نية. يعني إذا أراد الإنسان أن يثاب عليه لا بد أن ينوي، لا بد أن ينوي. ولذلك لو أن إنسانا، وعندنا حالة، لو أن إنسانا أصيب ثوبه بنجاسة فعلقه الحبل فأصابته السماء فطهر، يصلي فيه لما يصلي؟ يصلي فيه. هل يثاب على ذلك؟ لا يثاب على ذلك، لا يثاب على ذلك. ثم أيضا لا نقول إن ثوبك لم يطهر بل تصلي فيه، لكن إنسان آخر تلطخ ثوبه بالنجاسة ثم ذهب إلى الحمام أو إلى مورد الماء وغسله وقرض النجاسة، من الذي يثاب؟ الثاني إذا نوى ماذا؟ أن يصلي في الثوب، لأنه يعلم أنه أن الله لا يقبل صلاة إنسان بثوب متنجس إذا كان عالما. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذا نعيد هذه القاعدة، أن باب التروك لا يشترط له النية في باب إيش؟ فيما يتعلق بالصحة، أما فيما يتعلق بترتب الثواب لا بد منه، لا بد إيش؟ لا بد من النية، لا بد من النية، انتبه. وهذا أيضا في الفعل طيب نترك بعض الأمثلة، هذا في باب التروك، لكن في باب القيام بالفعل، القيام بالفعل، فإن بعض العلماء لا يعد النية شرطا في الصحة بل يعدها شرطا في الكمال فقط، كالوضوء والغسل، وهذا عند الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري ورواية عن الإمام الأوزاعي قالوا إذا توضأ الإنسان ولم ينوي يصلي، إذا اغتسل ولم ينوي يصلي ولا بأس، لكن التيمم يشترطون له النية، التيمم يشترطون له النية، أي لا عندهم علة أصولية نذكرها إن شاء الله في بابها. فلو أن إنسانا عندهم على جنابه ثم خرج من بيته جنبا وقصد عمله ثم حضرته الصلاة صلاة الظهر ومن العمل ذهب إلى المسجد ليصلي، وكان يمشي والمطر تصيبه حتى صار يقطر ماء ودخل إلى المسجد ولم يخطر على باله أنه الآن على جنابه، نسي ثم صلى، صح صلاته؟ ليش؟ على رأي الإمام أبي حنيفة والثوري لا يشترط النية. الدليل قوله تعالى قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، قالوا فأمر الله عز وجل بغسل الوجه واليدين إلى المرافق وبقية الأعضاء بتطهيرها دون شرط، دون اشتراط النية، أمر مطلق عن شرط النية، أمر مطلق عن شرط النية، هكذا علتهم في هذه المسألة، فهو أمر مطلق عن شرط النية، ما قال أنو ثم اغسلوا. حط بالك التيمم ايش قالوا؟ يشترط له النية، ولكن جمهور العلماء طيب في الغسل من الجنابة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، قالوا أمر الله عز وجل بالغسل من الجنابة مطلقا عن شرط النية، يعني لا شرط النية، والمثال كما بينت الآن. فلو أن إنسانا عنده تروش انتقض وضوءه بعد الظهر ثم أصابه حر وصار يتبرد وأصاب الأعضاء، يعني الأعضاء الأربعة الواجبة، وصلى صح صلاته عندهم؟ ليش؟ لا يشترط النية، لا يشترط النية. والصحيح قول الجمهور وهو قول الأئمة الثلاثة والذي نصره البيهقي رحمه الله، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، وقول ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك والليث بن سعد وأبي ثور وإسحاق بن رهويه، وقال به الغزالي حتى قال الغزالي رحمه الله وروي هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يشترط ماذا؟ النية لصحة الوضوء والغسل، يشترط النية لصحة الوضوء والغسل بل ولسائر العبادات. واستدلوا بقوله تعالى، هذا دليل الجمهور، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد أن يخلصوا في نيتهم وهم يقومون بهذه العبادة، فدل ذلك على اشتراط النية. وذكر الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع قال إنه ليس المراد إيجاد صورة العمل، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن يكون موجودا عن نية، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا يدل على أنه لا بد من نية، يعني اغسلوا وجوهكم للصلاة، فإذا غسلتها للصلاة نويت ولا ما نويت؟ نويت. ما أدري مفهوم ولا لا، نجيب مفهوم ولا غير مفهوم؟ ما الذي نعيده؟ الأخير دليل الجمهور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك قوله تعالى من الآية ذاتها التي استدلوا بها هم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني اغسلوا وجوهكم لأي شيء؟ لأنه قال إلى الصلاة، فإذا غسلت وجهك للصلاة وجدت النية أم لا؟ فدل ذلك على اشتراطها، لأن كما قال النووي في المجموع ليس المراد إيجاد صورة العمل فقط بل النية لذلك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات هنا فيه محذوف، والتقدير بين العلماء مختلف، منهم من قال إن التقدير المحذوف هنا تقدير الصحة، يعني إنما الأعمال تقع صحيحة بالنيات، و ومنهم من قال المحذوف هنا الكماء، يعني إنما تقع الأعمال كاملة إيش بالنيات، وهذا على خلاف فيه مثل ما ذكرنا الآن. فعلى رأي أبي حنيفة والثوري المحذوف كمال أم صحة؟ كماء. وعلى رأي الجمهور صح، إنما الأعمال إيش بالنيات. نواصل ولا يكفي؟ ما أخذتم؟ إيش أخذتم؟ ما أخذتم؟ أمشي؟ ما كم اتفقنا على الوقت؟ نصف ساعة؟ يكفي. طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق لنا المناقشة المرة الماضية فيما قدمنا من مقدمة لهذا الكتاب العظيم الأربعين النووية، وبدأنا في شرح هذا الحديث، وقلنا إنه حديث إما أنه معتمد في ربع الشريعة، وإما أنه معتمد في ثلثها على خلاف في ذلك بين العلماء. فمن من أهل العلم من عده ربع الشريعة؟ نعم نعم. الإمام أبو داود رحمه الله عده ربع الشريعة، لكن الذين عدوه كما قلنا ربع الشريعة ما وافقوا الذين عدوه ثلث الشريعة، حيث إيش؟ ماذا قالوا أنت؟ في حديث عائشة أمر ليس علي أمرنا فورد، ذكر الإمام أحمد في ثلث يعني، وهم ما ذكروا، ذكروا حديث نمان بشير من الحربين الحرمضيين، كذلك وحديث جعله يريبك إلى ما يريبه. نعم. لا هذا فريق. من الذي اعتبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ من هو الذي اعتبره؟ لا لا أنت. المعافر الأندلسي ماذا قال؟ قال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وزه الودع، اتق الشبهات وزهد، اتق الشبهات وزهد ودع، وزهد ودع ليس ما ليس يعنيك، وعملنا بنية تنشد. يلا وائل. عمدة الدين عندنا، قال المعافر الأندلسي عمدة الدين عندنا كلمات أربعة من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع، شبهاتي اتق الشبهات وازهد ودع ليس يعنيك، وعملنا بنية نعم. عمدة الدين عندنا كلمات أربعة من كلام خير أربعون كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ليس يعنيك، ليس يعنيك، وعمل بنية. طيب إذن عد ماذا هذا؟ الشريعة تدور على أربعة أحاديث. نعم. والمسألة يعني عايدة إلى أي شيء؟ عايدة إلى الاجتهاد، عايدة إلى الاجتهاد. يعني لو قيل لنا ما الراجح بين القولين؟ لا وجه للترجيح أصلا، لا وجه للترجيح، لكننا يمكن أن نخرج بعد أن ننظر في قول الفريقين بقول جامع ونقول إن الشريعة أو إن هذه الأحاديث كلها تدور عليها أصول الشريعة. فهمتم؟ لأن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، حديث إيش؟ معتبر، ولذلك الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة اعتبره. صح؟ طيب هذا الحديث رواه من؟ وما درجته؟ غربي. هذا الحديث رواه الشيخان الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم. نعم. وقال ابن دقيق العيد هذا حديث غريب، غريب في أوله ومشهور في آخره. وقال لم يأتي إلا من طريق واحد. لا ليس إلا هو الذي قال لم يأتي إلا من طريق عمر. هذا الحديث يسميه العلماء حديث إيش؟ لا غريب. غريب أم لا؟ ما هو الحديث الغريب؟ الذي رواه رواه صحابي تفرد به صحابي. قل غريب ما رواه فقط، وقل غريب ما رواه فقط، يعني الذي جاء من طريق واحد. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله مجلدا ضخما سماه غريب الحديث عن هذا. طيب هذا الحديث جاء من طريق من؟ يلا. هذا الحديث من طريق عمر بن الخطاب. كيف سيق عن؟ يلا يا جمال أنت درست الأربعين النووية عند غيري. ليش؟ سبحان الله. يلا. أنت ما معنا. نعم. عن أمير المؤمنين أبي حفص. نعم. عن أمير المؤمنين أبي حفص. قلنا في عمر إنه أول من لقب بأمير المؤمنين. وأبو حفص كنية. هل ابنه حفص من أبنائه؟ لا. ابنته حفص. طيب. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. احنا ما أخذنا الحديث كله. إنما الأعمال بالنيات. تكلمنا عن إنما. نعم. وهي الحصر في إثبات الحكم في المذكور ونفي عن السواء. الحصر ما هو يا سفيان؟ عما سواه. هل الحصر يقتضي الخصوص من الإطلاق؟ هذه أنا خشيت أن تشكل عليك لكن أرى إن شاء الله من خلال المناقشة أنت. كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ بحسب سياق الكلام. بحسب إيش؟ يعني القرائن. طيب إذا قيل لك إن الله يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نقول هذا حصر بالإطلاق. هل يقتضي التخصيص؟ يعني هل يقتضي الخصوص أنه منذر صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذر وبشير ورحيم ورؤوف ومربي ومعلم وداعي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الوصف أو هذا الحصر أنه المنذر على سبيل الإطلاق. لا يقتضي الخصوص. ليس منذر فقط. طيب قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله. كمان ما حضرت حسن مطلق أيضا. ليش؟ لا أمين. قلنا يعني أن الحياة الدنيا ليست بلعب ولهو فقط بل يعني فيها الكثير من الأشياء. في وش الكلام هذا؟ نعم والله إنما حياة الدنيا لعب ولهو. أقول هي بعض حياة هذه حياة الدنيا. أحسنت. إذن لمن هي لعب ولهو؟ لمن آثرها على الآخرة. إذن هل هذا حصر يقتضي الخصوص أم الإطلاق؟ نأتي لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. يلا الإطلاق. نعم يفيد الإطلاق. إنما الأعمال ما المراد بالأعمال هنا؟ نعم ما المراد بالأعمال؟ الأعمال الشرعية. طيب هل الأعمال هي خاص؟ نعم. هل الأعمال خاصة بما تكسبه الجوارح؟ نعم. الأعمال ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، القلب، وعمل الجوارح. إذن هو مسمى الإيمان. إذن هي أعمال الإيمان صح؟ لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إنما الأعمال بالنيات. خرج بالأعمال الشرعية غير الأعمال الشرعية. مثل يلا مثلنا. إذا إنسان وضع ثوبه و ما كان من باب التروك. أي أصبر حتى نعرف هذا. ما كان من باب التروك هل يشترط له النية؟ في خلاف في من قال لا تشترط في النية. ما أدري. قيل أن هذا ليس من باب العبادات فهو لا تشترط فيه النية. مثل إيش؟ أن يتغزل صراط ثوبه فيعلقه على الحبل فتصيبه السماء فيتطهر. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة بدون قصد. أقول هذا جائز يطلب التوبة لكن لا يثاب عليه بخلاف ما إن قصد تطهيره فهو يثاب على ذلك. إذن ماذا نقول؟ قول ترك ليس شرطا للصحة ولكنه شرط لتحقق الثواب. ترك شو؟ ترك ايش؟ ترك النية عفوا ليس شرطا في التروك ليس شرطا للصحة في التروك. النية ليست شرط صحة في التروك لكنها شرط لترتب الثواب صحيح؟ يعني هل يمكن أن يثاب الإنسان على تطهير ثوبه؟ يمكن؟ نعم. مثال أن الفرق بينهما في الصحة وفي ترتب الثواب في الصحة كان تصيب المطر هذا الثوب فتزيل النجاسة التي فيه هذا النية في الصحة. أما النية التي تترتب عليها الثواب كان ينوي هذا الرجل غسل ثوبه حتى يصلي فيه مثلا أو حتى يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب سواء كان في الثوب أم البقعة أم البدن صحيح. ومن ذلك أيضا قلنا تروك يلحق بما هو تروك لا رد العواري وشاخر العواري ما قلت العراية العواري جمع عارية أي رد العواري إذا رد العارية على صاحبها هل يقال له لا استردها لأنك لم تنوي ها؟ رجل وكل في إيصال هدية فأوصلها هل يقال له إنك ما نويت ها؟ صح. طيب في باب القيام بالعبادات هل النية شرط أم لا مثل إيش الوضوء والاغتسال. نعم يا غر. قلنا في خلاف بين أهل وفي قولان. القول الأول أن منهم قال ليس بشرط. وهذا قول الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله وكذلك رواية عن الأوزاعي. نعم. قالوا هذا يعني لا يشترط النية. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. كيف استدلوا بهذه الآية؟ قالوا لو اشترط النية لقال انو ثم اغسلوا ولكن قال اغسلوا أمر بالغسل مطلقا عن شرط النية مطلقا عن شرط النية صح؟ لكن في عبادة أخرى اشترطوا النية محمد صح؟ اشترطوا على رأيهم لو أن إنسانا كان جنبا وأصابته السماء ولم ينوي وصلى في المسجد ناسيا أنه كان جنبا يصحون صلاته صح؟ ليش؟ لأنه لا يشترط وقع المقصود إيش هو؟ عموم الماء كافة البدن وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح؟ القول الثاني إذن يلا نعم قول الجمهور الصحيح وقول الجمهور يعني الأئمة الثلاثة وأبي ثور و والبيهقي يعني هم قالوا أن النية شرط في صحة القيام الفعلي. إذن شرط لصحة الوضوء والاغتسال صحيح؟ طيب بماذا استدلوا؟ نعم قبلها وإلا أحسنت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف استدلوا بالآية؟ أنت قلت استدلوا بالآية كيف استدلوا بها؟ اقرأ الآية لا ما قلنا هكذا قلنا هكذا ما. يلا قلنا بأن إذا قام أصلا إلى الاغتسال فهذا لا فهو لا يقوم إلا لأن عنده نية لا ما قلنا هكذا نعم. قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فقلنا إلى الصلاة هذه نية للصلاة يعني اغسلوا وجوهكم لأي شيء للصلاة وإذا غسلوها للصلاة وقعت النية أم لا نعم. ولذلك هذا الذي أيضا يعني رجحه من النووي في المجموع قال لأن المراد ليس مجرد إيجاد صورة العمل فهمتم؟ طيب يلا محمد إيش عندك؟ أنا اشترط إيش النية صح هذا الذي أخذنا. نعم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وقع حذفنا أم لا؟ حذف مقدر يا جمال فما هو التقدير؟ إنما الأعمال بالنيات. هل التقدير إنما الأعمال تقع صحيحة أم مقبولة أم كاملة؟ خلنا ننظر الشاب هذا ايش عنده. يلا لا الذي ذكرت الآن، ما الذي ذكرت الآن؟ طيب لا منهم من يميز بين المقبول والصحيح، هذه درجة بين المقبول والصحيح. ذلك ذكرت الثلاثة وذكرها النووي. نعم القول ايش؟ على القول الصحيح. القول الصحيح في هذه المسألة أن المحذوف المقدر ما هو؟ ها؟ ايش هو؟ نقول إنما الأعمال ها؟ تقع صحيحة ايش؟ بالنيات. بالنيات. طيب قلنا ما كان من باب التروك لا يشترط له ايش؟ النية. لكن ترك مع وجود نية يثاب الإنسان عليها أم لا؟ يثاب. نبدأ الدرس خلاص. الصيام هذا شيء ثاني، شيء ثاني. ترك لأن هذا ترك طعام تعبد الله به. نبدأ الدرس. قد يكون الشيء من باب التروك يا جمال، ويثاب الإنسان عليه بحسب نيته، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة. مثل إيش؟ ها؟ ترك الشيء. يمكن يا من جمال؟ لا. يمكن أن يثاب عليه إذا نوى الترك. تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشرط، لكن نقول إذا ترك الزواج بنية شرعية، لأنه إذا تركه رهبانية فهذا قد أراد بعض الناس أن يتركوه فعاب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن قد يتركه الإنسان ليش؟ إيثارا في مزيد الطلب، لكنه ينوي أنه متى ما تيسر له وأكمل حفظ النونية والأمهات الكبيرة خلاص يزوج. ها؟ ليش؟ لا يزوج إن شاء الله. طيب ذكر الإمام القرافي رحمه الله صاحب الفروق أنه لو كان الإنسان دابة وأطعمها امتثالا لأمر الله فيش؟ فأنه ينبغي عليه ألا يترك من كانت تلزمه نفقته بلا نفقة، لأن الدواب إذا ملكها الإنسان فإنه يلزم بيش بالنفقة عليها، فإنه إذا أطعمها بنية امتثال أمر الله سبحانه يثاب على ذلك، لكنه من أطعمها بنية المحافظة على المالية فلا ثواب له. شوف هذان الآن حالتان، واحد يطعم فرسه بالنية، نية إيش؟ الامتثال أمر الله لا تترك حتى تهلك لأنها تحت يده ومملوكة، والمملوك تجب نفقته. ثان ينفق عليها من أجل المحافظة على المالية حتى لا تموت فقط، مع أن العملين الآن قريبين أم لا قريبان؟ الصورة واحدة، لكن انظر النية كيف يختلف بها الحكم ويترتب عليها الأجر. ويستثنى من ذلك الفرس التي تربط في سبيل الله، فإن الفرس التي تربط في سبيل الله إذا أطعمت سواء بفعل صاحبها أم وحدها فإنها تجلب الثواب لصاحبها، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنها فالمعنى بمعنى أرويه أنها لو يعني انفلتت من رباطها ثم شربت ولم ينوي سقياها وأكلت ولم ينوي إطعامها فإن له بكل ما تأكل وتشرب وتبول وتتروث كل ذلك به له إيش؟ حسنات. طيب إغلاق الباب، إطفاء السراج، هذا نقول نفس الشيء. لو أنه أغلق الباب امتثالا لأمر الله، إغلاق بابه وإطفاء سراجه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أغلقوا أبوابكم، أوكئوا آنياتكم، أطفئوا سروجكم. فإذا نوى بذلك الامتثال للنبي عليه الصلاة والسلام لأمره يثاب لما يثاب؟ يثاب. لكن إذا نوى مجرد حفظ المالية فقط لا ثواب له. إنما الأعمال بالنيات. نأتي للكلام عن النية الآن. النيات جمع نية، والنية في اللغة العربية هي القصد، ومنه قولهم نواك الله بخير، يعني قصدك بخير، قصدك بخير. وأما النية في الاصطلاح فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، انتبه، ومع التراخي تسمى عزما. انتم معنا ولا؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني أن يقصد الإنسان شيئا وهذا القصد يكون مقترنا بالفعل. شو سمى؟